أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعرفوا على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. واقفين عند شرط الإمام ذكر أمك له، هذا رأس وقت أصلا. بسم الله نبدأ على بركة الله. شرط الإمام ذكر أمك له. السادس عشر الشريط الليلة هو الدرس السادس عشر، شريط السادس عشر من دروس شرح ابن عاشر. نبدأ على بركة الله، مستعين بالله سبحانه وتعالى، راجين منه التوفيق والسداد في الأقوال والأحمال والإخلاص والقبول. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. أولا الإمامة أمر عظيم، عاد زمن اليوم الناس ما هي قبال مقدرة حتى، لا لواحد تقول له مش صلي تقول الناس تدافع هوية كاملة من جهل، يا ما تعدل بها الأخلاق. حتى لا لقاه قدام المسلمين يجاك يصلي بهم وما عرف الحكم، فقد ضل ضلالا بعيدا، وقد ظلم نفسه، وقد عرض صلاة المسلمين للخطر، وهذا أمر خطير. ومنها أن رجاه يلا يعود الصف القدامي، ما يلا يعود قد ظهر الإمام يكون حد يقدر يسخلف. يلا رجاه يجي لعاد عنده بلا صف الصف القدامي، ما يلطونين يشوف حد من أهل العلم يعرف يكون يقدم ويتوخر ولا لعل يطرع على الإمام يلحقوه عنده مدد كتنوب عنه، ياكل المسلمين ما ترتبك وتتحجر في صلاته. ومن حق الإمام إلى شاه مد قد كتابه وشاف حد من أهل المعرفة يطلب من ذاك الشخص يقول له بويا هون حد من أهل العلم نختارك تتنازل له، عود انتهبل له هو يعود وابله واضح. إياك لا أطرع عذر، وإن قال له هذا ما لا شو تعاطي تشتري على علة تطرى مشكلة، يلا يعود في الزر ورقاه يقد هو اللي يقوم مقام. ويعلى بعض الناس يقول لك هاي بلاصتي وأنا سبكت المسيد وأن المساجد هي لله هي وأنت ما أنك صالح لله. هذه الكلمة عند بعض الناس اللي الواحد توهي انفجر، يجي لك وتقول مساجد لله هذا صليت الله احنا متقادين كامل، ها هو لا لا لا هو حكم الله. يا الله يعود رجاء عارف علم الشيء ما يصلح له، يا طب برودة اعصابي يعرف انه ما يصلح له خليه لرجاء يصلح، عود انتهى بليد اقرب خليه هو يتولى الرواية، الشيء منها بعيد وافضح منها. يعود كان قد اكتافه يطرش على الامام يتمكن منه يديره القدام، اذا هو حاير اذا هو اذا عيض اذا هو باحث ما ادري قد يعرف، اذا هو القراية ما يصلح لها وأحكام الصلاة ما يعرف ترقعها وعوده فرح راسه قدام الناس كامل خير لقع ستر راسه. ذي فهمتوه؟ الإمامة في الدين أمر عظيم. كافيكم اللي عباد مولانا، قال مولانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونترى لأيوفهم مارتهم قالوا على أنهم من عباد الرحمن مارتهم على أنهم يطلبوا من مولانا أن يعدلهم أئمة في الدين. يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا يا مولانا لا تقتلنا أن تعدلنا أئمة في الدين، الناس تقتدى بينا وترجع عنا مفتوها، ترجع عنا في الأحكام وتصلي وتصلي بينا الناس وترجع عنا في النوازل وتثق فينا في الأحكام، وبالتالي هذه نعمة عظيمة من الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم من تفسيراتها الناس يوم القيامة كلهم قالوا انت امامك منه، انت قد مقتدي به منه، الى عاد من اهل الخير ومن التقوى قالوا تفضل مشي مع امامك هو قيس الجنة ومشي انت معه، والعاد العياب الله امامه ضال ومضل قالوا انت مولي وامامك ما كن مفتصلين، ذاك العالم الضال كنت مقتدي به ومشي انت هو سورنا، لانه هو ضيع راسه ضيعك انت معه، وكنت فتواه الله هي اللي مقدم وكنت تثق الله بقول وراه ضيعك وضيع راسه. فهمتوا؟ وكافي اللي مولانا نترى يكبر إبراهيم خليل الرحمن صب عليه الامتحانات كاملة وجب عليه ياسر من الأحكام ونين عدلها كاملة ما بقى نوع. أمر مولانا به ما عدل وقال وراني عاطي كريتك وهي أني عدلك ما. ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكرية شنه قال إني جاعلك للناس إماما. قالوا يا مولانا حضر فيها أولادي أجعل من أولادي مدة عودة إما. قالوا لا ينال عهدي الظالمين. أنا الإمامة في الدين ما الإمامة في الدين ما نعطيها ما والحق طيب مستقيم علما وعملا وأخلاقا ودينا وعقيدة. إذا ما كل حد يصلى به يا عباد الله. والإمام شافع الناس يوم القيامة يشفعوا فيها أئمتها ولا يالله يندار يلقاه ما يصلح للشفاع إلى توجه المولانا ربما قاعد يحبسك لأن هذا المخلوق معاصي زاني فاجر فاسق ضال مضل وانت دايره قدامك. إذا هذه جراءة على الله دير قدامك إلا مخلوق إلى أطرم مولانا وقال اهدينا الصراط المستقيم إلى وراء الضالين تعود قلت آمين بكلي فاتح قلبك على أنها دعوة من عبد صالح. أما مخلوق دايره قدامك وانت ما تعرف كان وقع مخزي هذا خطير. الإمامة ما تعدل بها الأخلاق. أيوة لا توتره ما هل هي العادة خايمة من مدة أصلا قطعة فيها واحد إمام يعود إلى ما تنقبه واحد منه العمه لا هي ما تعدل بها الأخلاق. يقد يعود في الرأس الإنسان خوه شقيق والله تومين لكن إمام الأخر ما يصلح له. وقد عود أولاد عم هذا يصلى وراه ولا ما يصلى وراه وقد عود هذا كذا وبالتالي ما تنقطع في الأخلاق ولا العزة ولا تعدل بها الغاية ولا تعود محتكرة على مد إلا اللي يصلح لها ما لهبة والما يصلح لها هزل إيه سوى علي وسوى عليك ولك وسوى عليك بوك وسوى علي أخوك. فهمتوه والله ما فهمتوه. إذا اللي ما فيها الشوق لا رقى فيهم ما يرى صحيحة أيضا عاد ما ادعى علماء يغار واحد منهم أتقى المولانا يقدم لك تقي. إذا عاد واحد منهم عالم حف ولوخر عالم بحكام الصلاة يغار تقي يقدم لك اللي علمه ما هو الروح يغار تقي على لك اللي بحر يغار ما هو تقي لأن الصلاة مديور فيها تقوى الله ولا مديور فيها العلم اليابس. يفهمتوه عالم حتى وملان حتى والروح بحر يغار يتقى منه خير مخلوق واخوه من مولانا وحافه على دينه. وانت عالم يا غير الراعي فيك ترقص والراعي فيك تغني والراعي فيك ما نعرفه شنه علمك لا به اللي ما معاه التقوى مقدمين عليه ذلي حق يقعد الى زركته تقلبه ويقعد تخبر منه يا غير استخبرت ارتحتك للخلاء اختاروا من هاي استخبرت اللي مولاها مقيدته مقدمين عليك. واضح شرط الامام ذكر اول شيء من شروط الامامة حد يعود اذكر المرأة ما تعود امامة إلا جاءت الديمقراطية كاملة وزرقت عليها وقالت أنها تعود إماما إن قال لهم أبدي هذا ما ينفع فيه الديمقراطي ولا ينفع فيه الشهامي ولا ينفع فيه البرلمان ولا ذبيتات ولا مش شعب إن يزرق كامل على المرأة تعود إماما إن قال لهم محا المرأة ما تعود إماما للرجال أبدا. لماذا؟ لأن واجب على الراجل يغض بصره عن الأجنبية لعل يشوف ليلة من أعضائها ونين تديرها قدامك أيوة أنت لها إيش لا يتعدد انت مديور انك ما تخرصها وهي الله سمع الله لمن حمده هذه شكله عقبك في الحديث افضل صفوف الرجال اولها وشرها اخرها ارخص اللي في صفوف المسلمين الصف التالي. الله يعطينا خير ذلك يا جمان معناه ان الصف التالي اشبه من الصف الاول والثاني والثالث وصفوف الرجال ارخص اللي فيهم الصف التالي ولعلى ارخص اللي في صفوفهم الصف القدام واشبه اللي فيهم الصف الثاني لانهم كل ما تقعسوا الدار يعودوا اسفل لهم ياك وابعد عن عيون الرجال. عاد الصف الوراني افضل من القدامي والعكس الرجال الرجال ارخصهم الصف الثاني وافضل من الاول لان الراجل يتقدم والمرأة تتوخر اياك تعود مستورة على عيون الرجال. هذا فهمتوا؟ وكل ما كانت أوعر حتى أنها تعود بيتها طافي الضوء أفضل من تعود مصلية في دارها تحت الضوء. كل شيء أستر لها أفضل عند الشرع لأن المرأة الشكام اللي يؤدي لها التعرض للأجانب والنظر إليها ما يقبل شرعا. تطلع أن مد الصقاح من تتلح أسأل المبدية ويرقب لنا شيخ شرط الإمام ذكر. هذا عليه ياسم العلماء وقال الشافعي وطائفة معاهم العلماء هي ما تجي تعود إمامة للرجال اللي قاع ما فيها النقاش إلا فقوال ضعيفة يا غير أن تعود الصمراء مع العليات امرأة للنساء هل تكون إمامة للعليات؟ قلنا أنها ما تعود إمامة للرجال بهم اللي عورة يا غير اللي عادت امرأة مع العليات قال الشافعي وطائفة معاه نعم تصلي إمام للنساء، لأن بعض الصحابيات كن يصلين أئمة لزميلاتين. كان بعض الصحابيات ينعود معها جماعة من الإعلانات ويا الحاج الوقت تحرم الوحدة وتصلي هي الإمامة ويصلوا وراها بهم اللي معاها زميلاتها وأصحابها. لا سمعتوا؟ وهذا القول قايل به المالكية، غير ما هو القول المشهور، غير موجود في المالكية. لعل واحد يرقب راسه، هذا ما هو مذهبنا. مذهبك انت عن مذهب انت ذهب المذهب يا الله لقاه يا قراهين، يطلع للكتب يعرف اللي يقولوا المالكية كامل يطلع عليه. المالكية فيه رواية ان المرأة تصلي اماما لعليا، غير ما هي مشهورة، يا غير قاع موجود من المذاهب كالشافعي وغيره، انه مستدل ببعض الاثار ان بعض الصحابيات كانوا يصلوا المرأة تصلي معاها لعليات وهي هي الامامة. يا غير تختير تعود المرأة ما تعود القدام، يا الله تعود بيناتهم امامتهم، تعود المرأة بيناتهم في الصف القدام ما تتميز قدامهم، ما هم كي هيئة الرجال مع الرجال. يا الله تتقعس شوي تعود في الصف القدامي في النقر، تلكينا واحدة منهم يا غرية الامام يقتدوا به، واضح يا غير بعد يقدموها قدامهم ما داموا الا لعليات راح حرجة. اذا اذا شفتوهم عدلت امرأة مع زميلاتها متخفيات به، والله كلامات تقوم عليهم ضجة، لان هذا موجود ولا هو دلته. والفوقان يعود ما هو المشهور، ما هو الا ما هو مشهور حتى تركه ما يدخل الردة محالي لا شي منكر. هذا ذكرون ذكرون مكلف مكلف من شروط الامامة، فمعي من شروط الامامة يعود الامام مكلف مكلف ايش معناها؟ لعل يعود طفيل صقيد، يعود عاد صايم حد كامل الشير، ما فات صام ما فات بلغ، معناها ما تعاد مخاطب بالشريعة، هذا ما يصلى وراه. قال مالك لأنك أنت إمام، معناها لأنك أنت اللي تعود صايم وواجب عليك الصلاة وصليت ورأي الشير لا حد من دباله، لا تعود أنت مقتدي بحد قاعد اللي عدر نافلة، وأنت اللي عندك فريضة، وأنكم نيتكم ما هي واحدة، وأنه جاء في الحديث لا تختلفوا، وأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يا الله يعود أرفع رتبة من ماموم ولا يعود العكس، لانك انت يا الماموم انت مالك مخاطب الشريعة، ما هي واجب عليك، وهذه الصلاة لا ترك انت ما تعود عاصي، والماموم اللي صلي وراه واجب عليه، ومن يترك يعود عصا، نتيجة انهم رتبتهم في الشريعة ما هي واحدة. قال لا يقتدي ابدا احد بمن هو صبي، معناها الصبي ما يصلي. في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعض الاصبياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود يصلي هو الامام وتصلي وراه الناس، هو صبي وصلوا معاه الرجال اللي اكبر من. قالوا المالكية اللي علقوا على الموضوع قالوا ياك في صدر الاسلامي كان ضرورة ضرورة، لان يكساع الناس اللي تقرا العلم قلاء، الناس اللي تحفظ القراءة والناس اللي مفتوح ليها قلي، وعود مرة ضرورة مجبور الصبي انه مفتوح ليه وقرأ، وموجود الرجال اللي اكبر منه عادوا بالغين مرة تناقروا معاه هو ذوك يعرضوا، هو أعرض منهم وأخبر منهم وهم أكبر منه في السن، يا غير ما فاتوا قراءوا بهم اللي قد عودوا أطرى مثل الطارئين اللي إسلاموا لا فاتوا قراءوا. قالوا فمن هنا الضرورة قد مثل يعرف مع صغره على ذاك ما يعرف، يا غير إنها ضرورة، والضرورة ما هي أصل، معناها إن انتشر الإسلام وعادت المعرفة موجودة، يا الله نرجع إلى الأصل، وهو أعلن أرقاه ما هو صايم ما يلا يقتدى ما هو حد صايم، معناها حد صايم يقتدى بحد صايم، يا غير ما تقتدى بحد دونك في الرتبة. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب هذه ذكروا مكلفوا، خارج طائفة من العلماء قال تعلم أن يقتدى قبال بالصبي ومحتجب للحديث واللي على شكل من الحديث، قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله ولا اشترط فيه نعود الصغير ولا كبير، وجابها الإمام القرطبي وغيره من المالكية وقالوا على أن يعود الصبي يا غير يعرف الأحكام، وانت ما تعرف الأحكام أنك صلي قبال وراء، لأن معرفته للحكم مقدمة على سنك أنت، أنت قاع شيباني وهو طفيل، يا غير العلم مقدمه عليك، واضح. كيف قال مولانا عن بني إسرائيل أن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قالوا من الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، نادم دار له مولانا بسطة زاد له في العلم والجسم وانتم دون ذلك، وبالتالي العلم قدمه عليك، ولذلك آدم مقدم على الملائكة أكبر أيهم السن أيهم نيتراهم قدروا في السن، آدم لا علمه الأسماء يا غير قدم الصغير على الكبير مع فارق الزمن لقوة العلم فهمتوا؟ قالوا هني يخرج العلم وعود ويقلدوه يقدم النذر يعرف يعملوا الشيء. المهم يعود نظيف وعود يعرف الطهارة وعدل مكلف. شرط آخر آت بالأركان معناها واجب على الإمام يعود يعرف قادر عليه يجيب الأركان. الأركان شمهما كيف يقدر يقرأ الفاتحة وقاد يوقف وقاد يركع وقاد يسجد وقاد يقعد وقاد يعدل السجود؟ لا بد من عود يقدر يعدل هيئة الصلاة كاملة. إلى عادم سيكين يهتحت به الحمى، والله شيباني الطايح ما تلقى يوقف، والله إنسان في علة ما نعتم من تلقى يوقف والله تلقى يقعد، آه ما يقدر يصلي وراه بيه اللي عاجز عن الأركان، والله قاعد الفاتحة ما يقدر يقراها، يقول الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. إذا الصلاة منين؟ الصلاة مر ما ما هو قادر على باطل صحة الفاتحة، هذا هون عاجز عن الأركان ولا يصلي وراه، واضح. اي وصل اي وصل وراءه واش اذا في تفصيل ملي. اذا عدت انت قاع ما تعرف الفاتحة يا غير اللي معاك ما يعرف الفاتحة الخريطة سو، لكنكم يقدر صلي بالاخر لانكم سو كاملي اجمجع من لعابة مرياس، لكنكم يصلي بالاخر لان الخريطة ما في عاد نافع. اذا عاد هو عاجز انت ما تعرف الاركان، واذا اللي معاك ما يعرف الاركان الا اللي منكم تقدم ما دارك بصاشة والحق الوقت نقزت كامل عاتي وخرص كله يمرس. انت تعرف شمانا ما تعرف انت ايوه شخليطة من البصاجة كانت ماشية في الاخريب ما فيها ناهي ولا منتهي. ايوه الا قدموا واحد منكم تبصوا لان ما موجود حد يعرف شي اتم بالاركان الا مد فيها حد يعرف الاركان. الى عاد الخليطة متقاد قدموا واحد منكم يخليكم. انا ما عين عليكم انتم ولا عين علي المد اللي تسمع الكلام، عين على ذيك المادة اللي راعي مني اللي فيها المارة يا غير اللي جات فيه المارة بعد يا الله يقوم يفركس به اللي ويله. معناها إذا عاد تجمع أنا أعوذ بالله ما فيها ناهي ولا متهي متقادة كامل كانت الطوشان والحق الوقت وهم كله يتقرع واقف ايوه أعطونا الصل ايوه يجيكم ترشح. أنا ما عندي الهش ايوه أنت ما عندي الهش ايوه أحرموا بواحد منهم وتوري خليطة سو شمن الكراطة مجمعة كانت الطوشان ولا فيها يعرف ما هو الكريق ومخالفة السنة ويطلصوا في قرد شرطه وش من غيار كلها بحال عن المعاصي الحاق الوقت لا ولا يصلوا قاع كي يشبوه ترى يصلوا ذا ما فيهم مخلوق يعرفش لا شي من شيء هلا صاري هاي مدة ما آتي من الأركان ما فهم حد قاع يعرف الأركان يقدموه يفهمتوا. يقولوا العلماء إن رأيك مدة فيها لا السرال لا السرال قرية دارتك الحكومة والله ندرت ان قاضي فيها تحكم بناتها بالشرع تميتين ان قام عليك العياط وجاب لك واحد ساري. قلت لهم هذا من قال انه ساري؟ قالوا لك لا نجيبوا شاهدين ذي هي القرية اللي نتصور عنها ذي هي قاع القرية معروفة بالصرق دشرة كاملة الا قرية صراق بقرها مصروق وغنمها مصروق ولاش من هنتاتها قرية مخيطة بالتنتين. عدت الدور الشهود الشهود لابد من عود وعدود مدى ما تعدى المعاصي ويجي لك الاغلاط المعروفة بالصرق. أنت انت الدور ما دقع تشهد من هذا العدول من الله يعدلهم لك الخليطة صراك ذا اللي جاب لك سارق وذا الله يشهد شو من الصراك. قالوا شواسي قالوا ما عنده يكون يصور عن وحدين الشيبه اللي في الخليطة ذيك القرية خرص شيبه يعني قالوا فلان بعد يا أخي أصرق الله مرة مرة لا مرة مرة يقول لهم أيوة هاولة لا هنديركم حلايا وتموا تشهدوا لأنكم تصرقوا الله شوي والأخرين ما يخلوا شي يقدموا ذوك اللي قال فرقة بهاج به اللي لا ما عدد لا يتصبع الأحكام متعطلة. إذا أنت في القرية أم اللي فيها لا مسل جانب والله فيها الكريط اللي حي عاد فيها لا يتخرص الخليطة أيهم بعض يكرط لا مرتي أجل هكريط واضح أي مدعات مخزية لا يتلوذ لقلها خزو. قالوا العلماء إياك ما تعطل الأحكام يخرص أخف أضرر فهمتوا؟ آتم بالأركان وحكما ما لكم شفتوا آتم بالأركان من تغير عاد الصقاع الشيباني عاد ظهره معقود ما لكم تعرفوا شو من الشواب نعود الواحد عاد ظهره جابي يعني نقول انه قاع الليلة هي يركع كبه لا جابيته خاص ولا يحكم ركبي لهالي عاد شيباني ومعاد صحيح يعدل همه. ايه هو رجل من اهل العلم وله يصلي قدامه والله هو شبه الموجود من ذلك كانوا قد يصلي به وهو عاجز عن ركن وهو القيام الفاتحة والقيام لها هو ما قد يقف ينال عاد طبيعة فيه والله خلق مولانا معقو ظهره قاع والله قد نعطب عاد جابي العياذ بالله من درسي الحالة اللي هي كانت قد تصلي وراه. قال واحدة من العلم ما قد تصلي وراه يكون مد من شكله عاجزة كيفته. ولكن الصحيح انه يصلى وراء اقبال، لانه لما صار ما عنده من شماه هذا، ومن نعمره ننقصه في الخلق نردوه راجع لكذا، انه صار هذه هي قيامه، ان القيام على حسب احوال الناس، وانه بالنسبه له هو هون عاد ضروره، وبالتالي عاد قيامه هكذا وعاد معذور، وبالتالي يعود من اهل العلم صلي وراه. واضح؟ ياتم بالاركان وحكما يعرفه. قالوا عنه مولي الامام ما يقدر صلى وراه، ما هو عاد يعرف الحكم. تعود الى سورت عن الحكم، قلت له قلت لك من درى رقاش، رقاش مات والله من درى صلاته وش ماسي، يعرف هذا عن الوضوء واجب، يعرف انه غسل الجنابه يعرفه، يعرف انه واجب، وان حد مات والله ما استحم على انه صلاته ما هي خالقه، وعلى ان التيمم حد قادر على الموت يمم، انه تيمم ما هو خالق باطل به اللي رقاه ما بيحلو التيمم، ما هو عاد عجز عن ما والله ما هو جابر عند الراس. ينعود يعرف الحكم يقدر يصلي وراه، ينعود ما يعرف حكم الصلاه ما يصلي وراه. أرانك إلي عاد يعرف حكم الصلاة يا غير، ما يعرف حكم السكة، ولا يعرف حكم الصوم، ولا يعرف حكم الحج، ولا يعرف حكم النكاح، ولا يعرف حكم البيع، جاهل يا غير بعد اللي أحكام الصلاة قد تقراه. هذا يوصل لوراه يعملونين تسولوا عن النكاح لا يعرف عنه شيء، ولا يعرف شيء عن الصوم، به اللي انت لا تقتدى به إلا بالصلاة، والمهم يعرف لك اللي يتصلي وراه، ولو خرج عم تفرقي معناها خارج. بعض الناس يقول لك أنا صليت وراه معذروني، يعرف شو صورت عن الصوم وما يعرف. انت ما خلاك انت ما صليت وراه الصوم، انت صليت وراه الصلاة، والمهم يعرف للي انت مقتدي به، انتم تشارككم الصلاة، المهم يعرف للي تشارككم ولا خرقع. يعني انا لو واحد يعني امام في الصوم فهمتوا، لا يشترط في الامام معرفة الاحكام الا القدر الذي لا بد منه في الصلاة. كذلك ثم رواية اخرى، وهذه نعمة من الله، الى عاد الامام ما يعرف الاحكام بالتفصيل، راسه ما قد يسكن فيه الاحكام، ما يعرف المنسوب ولا يعرف المندوب ولا يعرف هذا انه فرض ولا يعرف انك مكروه ولا يعرف انك جائز، لكن التفصيل لا قلبه لا يترين قال له يدوس يا غير. بعد لا يقبض المغرج ونيا الحق الوقت، يقبض المغرج وتوه يقسل قسيل زين، ويعدل شايف الناس تقسل وتوه طبق الله يحامر، انت تقريه الكتبه ما دخلته تفاصيلها يربط راسه يا غير. بعد الله ينشاف هيئتها عنده الناس المتعدله ونعتتره قدامه، عاد يطبقها بزين صوره، ويعرف الهيئة ويعدلها، ويعرف النواقض، يعرف ان رقاهن يخرج منه ريحة انه تبطل وضوء، ويعرف انه نيني بول ينتقض، ويعرف انه نيني من السمرة ينتقض، النواقض كاملة حاس منها. يقول هو ما يعرف التفاصيل، ما قراها، ما قد تسكن في راسه، ينقال له ياك ما هو شرط، ما هي شرط معناها ما يضرك، ما يضرك يلعب تصرار. انا قال لك معتقد ان الصلاة كاملة واجبة، ان السورة واجبة، وان سمع الله لمن حمده واجبة، وربنا ولك الحمد قاع واجبة حتى، وسبحان ربي الاعلى واجبة، وسبحان ربي العظيم واجبة، والتحية لله واجبة، وان واجب كامل. من قال له زين خلاص اكتفاصي. جاء واحد ثاني قال له انت عادي ما تفرق بين واجب والمندوب، قال له ما هو شرط، اصمت ما هو شرط. لا من ادم يبدو انه كان معدل واجب، ومعناه انه دور يعدله كامل، وما دام نيته اذا كان متعدل واذا كامل واجب معناه انه ما ولا يتركه، وما دام ذا كافي انك يا شيخ ترك حد من اهل العلم طبق قدامك الصلاه وضبطت انت العدل اللي قدامك، تقدر تقيم وتصلي بوحدين وتعود انت امام، لا شفت العدل اهل العلم وعدت بطبقته. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ هذا كلين يسمعه وحدين دور يقول ما دليله شنو، ما دام ما يعرف مندوب ولا مسنون، زهرين واللي قاعد نصلي به. هذا الجهل النبي صلى الله عليه وسلم يتبرغ على الصحابة بهم اللي فيهم واحدين من أهل البادية، وفيهم واحدين واحد اللي يشوفه مرة واحدة ويتماش، قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، معناها لا ضبطوا اللي تراعوا فيه وعدلوه، لا يقول لكم حد واجب ولا مندوب ولا سنة، لا يربطوا رؤوسكم هون العلماء، إلا صلوا كما رأيتموني أصلي، معناها أضبطوا الهيئة الظاهرة التي تروها، لكن اللي قديتوا تقرفوا منها قرفوا وقيوا ماشي ولا يسمكوا حد. قالوا فهذا تيسير من الله، لأن الله الذي أمر بالشريعة يعلم أن الناس بعض منها ما يدخل الشقاع، وبعض منها راسه حشرة، وبعض منها يتفصل ويرتبط راسه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، يا اللي قاد يطبط التفاصيل مرحبا وسهلة وترعي المدرجات، ويا اللي ما قدر يكون عليه القدر، هي فريضة فرض عليكم ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى عاد الله الهيئة شفتها وتضبط هذا كافي. فهمتوه؟ هذا تخفيف من ربكم ورحمة، صلوا كما رأيتموني أصلي، معناها يا يا يا الأمة المحمدية اللي تموا خرصوني يقولهم، لكن اللي شفتم الهيئات قد تضبطوها ضبطوه وعدلوه يا الله، ما فرض عليكم تقول على ياك واجب وياك مندوب وياك سنة وياك مكروه وياك كذا أضبطوا الهيء ويا الله ليس ميكو حق. استدل به العلماء أن من رأى أحدا من أهل العلم يطبق أمامه الصلاة أو الوضوء أو الغسل وضبط الهيئة كما ينبغي كافيه ذاك عمل لا يفرق بين فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مكروه. ما شرط عليه عود يعرف لك تفاصيل. فهمتوا؟ هاي رحمة راهية لكم من مولانا. معناها اللي أصحب حد من أهل العلم ينعى تلك الهيئة وتضبطها وقيم على طولك ما عندك مشكل. المهم أضبطه وسكن عليه وطول ولا عندك مشكلة الحمد لله. اللهم لك الحمد. تموا حمد مولانا ما قل فائدة تخمامكم ما الدرى هي لكم يرحمها مولانا ويسهل عليه. هذه نعمة مولانا ما يسهل فيش لك أمر اللي يعطي مولانا ما فيش يسهل فيه. لا اسكت انت كنت عرق مالك اسكت يريني وفد درس حدك تسوي. ايوة وحكما يعرف وغير ذي فسق معناها قال على انه مولي من شروط الامام يعود ما هو فاسق ولكن تين عاد مس بلد وجيع انه مولي الامام يعود ما هو فاسق ان حد صلى وراء لقاش فاسق صلاته ما يخل فاسق ليك شنه معناها معدل معصي نادم تراعي فيه كارة لحيط ومعدمة الاسفم ولا يخاطب ارواق يكون مدلي راسه تاه عبد الربعي هذا نادم فاسق لانه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لحيطه كانت تملأ ما بين منكبه تملأ بين منكبه ولا به نما وجابر قصص ولا هو جابر المقص جابر حد يا غير عارف ان هذا هو الذي يرضي الله. ارقاه روارك من ينتنتق من قبره ده يرد مولانا حتى انه العذر قطق العش من زقبه ويرتد له زقبه مخلوق ذلك ان ينقطع منه ايد والله كراع والله شي يرتد له يوم القيامة لا ينتنين بعث من قبره ده ومركب له الكراع اللي قطع الطب ويده اللي قط انقطعت انه سارك واللحمة القط انقطعت منه والعملية الجراحية. قالوا لماذا ترتدلوا؟ قالوا ترتدلوا ياك تشهد عليه ذيك الفترة هو ايش كان يعدل به. الله أكبر. حتى بعض العلماء قال انك ان تعود عليك الجنابة وقتك ذلك بايت مع زوجتك وعليك الجنابة وارخص منها قال نعوذ بالله الحرام إلى عاد عليك الجنابة من الحرام نعوذ بالله متخلط مع فرج حرام انك تعس لعل نعوذ بالله تقصص اظهارك والله تحلق راسك والله تقلع تكرط لحيتك به اللي ذاك اللي قلعت منك لا هي يبقى عليه ذيك ذاك الزنا ما فات ونزل عنه ويوم القيامة يركب لك ذاك اللي فتصل معاك ويجي عيط عليك شاهد على النمو بقية عليه الحرام ما قاعز قلش. كان بعض السلف الصالح ينين يعود هو الحقيقة عليه الجناب يحاول ما يقصص اظهاره ولا يحلق راسه يدور يكان وما يفارق وش منه إلا وهو يشهد له بالطاع ياك لا ارتد يوم القيامة ده هو طاهر لعل يرتد لك شيء انفصل عنك على غير طاهر وهذا يجرنا ويجركم خارج بعض الناس مسكين به يجهل يموت قاع لي جنابة الحرام قاع ما استحم قاع يجي المولانا قاع الناس تقسلوا غسل الميت هو قاع فاصل في حد يطهروا من الزنا نادم صرجي. معناها قالوا الفقهاء على انك مجرد تعود فاسق تعود عاصي انك لا يوصل لوراك ما يوصل لوراك. قال خليل على انك ان يوصل لوراك فاسق تبطل صلاة القاع وقالها ابن عاشر ان اي لقاء فاسق عاصي المولانا لا تصلي وراه انك لا صلي ترجع وعيد صلاته وهذا هو اللي يشهد له ظاهرة القرآن ظاهرة القرآن ان حد كامل حد كامل عصى الله وهابت عليه المعصية انه ما يوصل لوراه لا تجروا قدامه. كافيكم اللي ورك الملائكة ملائكة رجاه ورك عنده ملائكة يكتبوا على زر العربي وملائكة يكتبوا على زر العسل هذا اللي عند زرك العربي يكتبوا الحسنات معناه هو اللي ملك ملك يكتب الحسنات عند ايدك العربية والملك اللي يكتب السيئات عند ايدك العسرية. قالوا عنه هذا اللي يكتب السيئات مشيخ عليه الملك اللي يكتب الحسنات لأنه فضل مولان عليه ما دام يكتب ما يقوم بدون ولا يعرف ربه الآن غاضل عن مولان أمن هذا بنوعات خايف من مولانا ما يعدل المعصية صبر بالمخلوق لعل يذكر مولانا ويخاف لعله يتوب سابق نكتب عليه كان قاع ما نكتبه هي صحيح تعلنا ذي الشيء قاع إلا ذكر وتاب المولانا اسمت حقا معناها ما تنكتب وإلى ملا إن يفضل الملك يتحراه له المخلوق لا يزيد قاع ينظر إلى أجنبية ويضحك وله طوجر وله قاع براد وماس يقول الملك هذا المخلوق يبدو انه قاع لا يتذكر ربه هذا من نادم قاع ما يذكر نادم لا يزيد معناها انه ما فيه مكينته ما فيه الخوف انه مولانا يرد يقول اكتب اكتب هذا المخلوق غافل مولانا ما هو مذكره قاع عود الملك حير فيك التذكر قاع اللي لا تزيد ماشي تعمل كتوف دابة. القرآن ظاهره ظاهره أن من أن الإمام الفاسق ما يعود إمام جاء. ولذلك قال مولانا لإبراهيم أن قال له ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال له إني جاعلك للناس إماما، قال له ومن رجتي، قال له لا ينال عهدي الظالمين، معناها أنا جيب ناصر ما نعطيها لحد ظالم. فدل ذلك على أن مقام الإمام ما يوقف فيه ما هو حد يعود، ما في معصية الله، ومعناها ما الدليل التقية ما يندار عليها أبدا إنسان. لا ينال عهدي الظالمين معناها أنا ما ندير الثقة ولا ندير الإمام حد ظالم، معناها فاسق وعاصي رب. هذا إعادة مادة طيبة ما يندار قدامها إعادة فاسقة كي يتركهم البيت إكسا جايتهم آية أخرى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا، نولي لهم ظالمين كفتهم يعود الله اليابس متخلق مع اليابس. هل فهمتوا؟ هذا وغير ذي فسق. جاء طائفة أخرى من أهل العلم وقالت أنك في تفصيل فهم معي؟ جاء واحدة من أهل العلم وقالوا أن هذا في تفصيل، إن الفسق نوعين، فاسق بجارحة، فسق زاد متعلق بالصلاة، وفسق خارج الصلاة لا يعني الصلاة. إن الفسق المتعلق بصلاتك لما يوصل لوراه، والفسق اللي ملاهم عدل يغار ما يتعلق بالصلاة ما غادي لك فيه ذاك من كراخة. الفسق المتعلق بالصلاة شنو هو؟ الفسق ما هو متعلق بالصلاة شنو؟ الفسق المتعلق بالصلاة كيف من آدم تراعي فيه ربما قاع يختلس ما يقرأ الفاتحة، معناها انه فاسق قاع حتى في صلاته يقد يعدل لك انه يتمتم في الظهر معدل انت انه قرأ الفاتحة ولا وقفته وعط. ومرعت لك انه توضى هو ما توضى، هذا فسق متعلق بالصلاة لا يصلى وراء به اللي ما هو مفلوش قاع لبين مولان. خارج فسق ما هو متعلق بالصلاة، قالوا هذا الصيد يصلى به، كيفاش في حد يسرق؟ السرقة ما هي متعلقة بالصلاة، هو يزنى هذا فسق يغال ما هو بالصلاة، واحد يكذب هذا ما هو متعلق بالصلاة، واحد يوكل الربا ما هو متعلق بالصلاة. قالوا إذا كان الفسق متعلق بالصلاة معنى أنك ما تتفرس وقع إذا ما تتصلي، والعاد فسق هو فراس والهي ما يتعلق بالصلاة، يجد الصلي وراه بالضرورة يأكل جماعة ما تعطل. هذا طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لهم لحال يقول لحية متعلقة بالصلاة، لهذا مسألة لا يتشهد عليها المسلمين كاملة، وين عاد مشاهدك على فسقه معنى أنه لا يستحي. قالوا على النرقة هو كل فسقه مظهره للناس معنى أنه بعد على حياء له، لأن عادة الفاسق يستطى، وهذا اللي مظهره معنى أنه لا يبالي، هو ما استحق أعمل مخالة. ثم شايف أنه بعض الناس يعدل المعصية لا خير من الناس، معناها يترك المعصية حياء من الناس يغنى به مولا، ولذلك يعود يخلص على زروته. أنا إياك ما يراعي فيها رقاه يعني خلص المبدية ما فيها رقاه هو لك وصايب بالو أي ولا باس، معناها أنه خايف منه المخارق ومولا ما يخامن يعود هو من نفسه مظهر لك أنه باع المخارق الله لا يهابه به اللي هذا قال له حرام، والمخارق مش شهدهم على ذا، إذا هذا مخلوق لا يستحي، إذا ما درك الدين دار القدام مفهوم. إذا ما لقاش يشبر مادة فيها فاسق وشابر مادة أخرى قد يصلي فيها بإمامها ما هو فاسق، لا تتردد لا تصلي وراء فاسق من قاعدك نمرق من الخلاف، ونيفوت تعود حرام تفصلاتك، وهو عقب تبع من يسلم تتبين لك أنه مناد فاسق فسق ما هو متعلق بصلك يساري. قال أنه ما يندار على اللي سعاه ما كالو، ولا يندار على اللي برز ما لقفهم كامل، ولا تأمل له شي ما لقفه، ومن يسلف له الشراح وطوي ما يخلص، لك فسق رجع قادر على الإخلاص وما بيخلص، فاسق ما يوصل لورا، لأن هذا ظلم للعباد. يفهمت الكلام؟ يعني أنك إن تجبر غيره لا تصلي وراه قاع قولا واحدا ونين ما تجبره، ومجبور الله هو والوقت لا يفوت، صلي وراه. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل صلى وراء الحجاج، سامعين بعد الحجاج اللي يقولوا موريتاني رحم الله الحجاج ما عدا له، حجاج قتل أكثر من 100 راجل من العلماء، قال والعم، قال والعم عمر بن عبد العزيز قال لو جاء كل أمم يوم القيامة لو شاف جميع أمة نوح وأمة آدم وأمة إبراهيم وأمة صالح وأمة هود وأمة لوط جميع الأمم الكافرة اللي سبقتنا قال سبقت الأمة المحمدية لو أنهم كلهم كل أمة نقرت أفسق فيها، وجاءت الأمة قال لهم المحمدية والعم يا رجال لهم الحجاج لكنا أتينا بأشر خلق الله على الأرض. الله أكبر. هل عاكم قايل والعم يا غير والعم اللي يقول الحق وتوسو عليه والعم نظرك الواحد يقول لك أنت بعد انفعته تقول والعمك فجرك مدناك سو سوي لقيت الحال الله راح يسوده. قال لهم لو جاءت الأمة بخبثائها وأتينا نحن بالحجاج لكنا أفوق عليهم وشبه، لأن عندنا الحجاج وكافينا لك من سوء. الحجاج هذا اللي لم تخزوه يصلي هو عادي ويكسع الوالي، ما هو أمير المؤمنين غير الوالي، ونيحق الوقت ويحرم له يصلي شي عبد الله بن عمر ويصلي وراه. قال العلماء هذا بعد الصحابي اللي يصلي وراه المكسور العمر اللي السفاك للدماء والظالم لنفسه، قالوا هذا يدل على انه الفاسق ان ينعود فسق ما هو متعلق بصلاته، انه يريد الله يصلي وراه. قال انه الخلطه الاخرين هذا ما هو صالح، قلت له قاعد اجتهاد خاسر، لانه هو مقتدي بالامانات خايف منه لعله يقتله، ولا تعرفوا لعله الى رجع لدار قاعد تصلي، لان بعض الصحابه ذاك زمان يظهروا فيهم الامراء السيئين، عاد الواحد يصلي في داره سوي يجي لمسي ويجي لمسي توقع ايوا الوقت لاحق لاحق، هو ذات كبر كبته لا تصلي قاعد. يجي المؤذن ولا قد قامت الصلاة وإحنا بدنا صلينا، يا غير يصلي وراه هو قدامه ناويها بنها نافلة لعله يتقبلها مولانا، والله انها قضاء لعله يتقبل مولانا، وهو ذات عدى المرته. قال انه ماذا اللي ظهر ذا الصحابي الجليل ما نعرفه، يا كان عود وذات عدى القضية وذلك قرم عدرته تسلاك الموقف لعله تعود في تماء فهمته. وبالتالي عبد الله بن عمر صلى وراه يزيد الفيصل واحد من الأمراء الفاسق ويشرب الخمر، والعجاب اللي اشرب الخمر اهو في شمن الليل وننعاد مع الصباع. جاءت الناس اللي ذاك الزمن كان الرئيس هو اللي يصلي من الناس ولماء، والوالي فرص عليه عود ولماء، والخطبة يقدموها الولاد والحكام، والحاكم فرص عليه يلقي خطبة والله ينقز الجاقة ما يخالقه، مسؤول لا بد أن يعود ولي يخطب، الدنيا داخل ضيقة، ورئيس الدولة يخطب ويعطي سياسة الدولة معناها يا ما يخالقه، ولا بد من يعطي هو على الأمواج جميع قرارات الدولة تنعرض على المسلمين وتسمع. هو زاد عبد الله بن عمر حضر لصلاة الصبح وراء يزيد، هذا يزيد فاسق واحد الأمراء يعني قرنوا أهر ذيك الليلة بيت المخلوق طنطن قاع من الخمر طنطن صرجي، قلت حرام معدل إن كسرة مسلمين وحرم بهم صلاة الصبح وقرأ بهم قراية صالحة وكيشي قاعد بوه يعني نجاب بهم ركعتين اقعد بهم اقبوا وسلم برم عليهم وقال لهم هل أزيدكم؟ قال لهم نزيدكم الله كافيكم. هذا هو مطلطل مصرجي ما هو فايق، عندهم الفياقة اللي قد اللي سقم بها الركعتين يا غير المطيور ما في راسه شيء، ونسلم من ركعتين برم عليهم وقال لهم هل أزيدكم؟ الصحابة فتسلموا برم عليهم قالوا له كفى كفى كافينا، هذا هذا القدر كافينا، ومعناها انه قالوا نزيد لا يموت من لا يسلم ويقول لهم لا زيدكم لازم مطلطل ما فرصش. قالوا هذا ما اللي صلى وراء الامانات اللي عقبت وجل المشتري والخمر، قالوا هذا ما اللي ما حج لكم قال لي قدعوا لعاد صلته وبعد ان تبين له فسق الرجل، يا غير ما سالته له عدلها مستوره ما هو عارنها على الناس. المهم انه حكما يعرفه وغير ذي فسق، تركنا نتوقف دقيقه للاذان وان شاء الله انتهى، وغير ذي فسق ولحن، كذلك من شروط الإمام عدم اللحن. وهذا هون يطرح لنا سؤال للناس اللي تسافر شوري إفريقيا وتقيس الصين وتقيس الدول اللي ما في أحد فصيح، ويجي الواحد الهونغ كونغ في الصين ويوقف قدامه قاع إمام يتكلم بقناق ولكصاني يتكلم بشي وراء خرافه، ولا يفاصل عربية من عجمية ولا يراعي فامنا اللي مش حد كيديه، ويبان متأثر ووجهه متغير وفيده دبوسه يا غير ما متفاصل ما هو مرة طيح له كلمة يطام منها قدر ويمذن يقول قد في القرب حق شي من اللغة المتأثرة بالصيني. هذا النوع بما أن ناقش الشريعة جاية للناس كاملة جاية للناس كاملة لا بد معروفة أنها تقول فيها الناس اللي ما يفصح وفيها الناس اللي لغتها صعبة ليها العجم، وبالتالي لكن لمن مثلا ابتلاه مولانا أن يصلي في بليدة مثلا من العالم الإسلامي الآخر واحضر صلاة الجمعة والإمام فيها ما هو من مادة فصيحة والعربية ما يعرفها، يقد عود الإمام وآخرته على أنه منفصح الناس المتحركة فهم وأنه يعرف الحكم يصلي وراءه ولو كانت لغته العربية خاسرة من الدقدي ولو كان ما هو فصيح، لأنها ضرورة ذلك البلد، وبعض العلم قاع ما يشترط الخطبة عود عربية قاع لا يشترط كونها عربية فصيحة، بها اشتراطها فيه تكليف ما لا يطاق أو قريبا من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وألسنتهم عجمية والواحد لا حاول يعود فصيح التم لا لغط فيها حجمة، لكن واضح أنها متكسرة وإعرابها خاسر وامدادها خاسرة، وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعود هذا الإمام من أشبه الموجودين وهو اللي قائم يعمل فاسق يعمل فسق وراعة فيه خارج الصلاة يصافح الأجنبية ويحدد ذيك الأمور لو يجبر غيره من مدة أكثر منه استقامة. هذا في تجاوبتكم عليه ما يصلي وراء ما هو ما دام ما موجود وصبه الموجود الذي العينة اللي هي معناها على أنه يبعد معناها أنه يصلي وراء ذاك الإنسان لضرورة الموقف ولا يجوز تعطيل الإمامة ولا التخلف عن الجماعة في هذا العذر. يعني حد عدل هذا العذر معناها أنه لا يصلي الجماعة خارج بلادي. فهمتوه؟ اقف هنا شوي. ترجمة الخطبة إلى عاد مثلا الله ترجمها باللغة اللي ما هي عربية هذه قاعمة لا حرج فيه. إذا تكلم بالعربية وراهم الذين اختاره النبه علن خطبة الجمعة كافية من ثلاثة كلمات. هذا قاعد بقية علي ما قلت البارح خطبة الجمعة درسنا البارح الدرس الخامس عشر تكلمنا فيه على الخطبة غير ما دخلنا في تفاصيلها. راهم العلماء قالوا أن كلاك الخطبة كافية من هذا القدر لكن يتعدل تعود كافي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقعد توسطر وقف في الخطبة الأخرى أقول لهم أيها الناس إن الله تعالى قد أمركم بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان والله ما تيسرت لك. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما تيسرت لك قل هو الله أحد الله الصمد. وتعالى قاع أوفم الخطبة وكبر بهم واللي سماك بط جل هذا مالو بعد واضح معناه اللي سماك جاهل ما يعرف ما شاء الله الخطبة ما شرط لك هذا اللي ذري لكن لا لمن أتاه الله بسطة قد يوصل وننعد خايف على خطبته لعل ما يعتن على الفوهة يجيب ذو الكلمات الثلاثة الاكسارات يذكر فيهم آية والله آيتين لعاد ما يقدر يعبر عبارات عربية يجيب آية والله آيتين وكفاه ذلك وخطبته صحيحة وجمعته صحيحة. الخطبة التالية إلى أحمد مولانا ويقدر يقول الحمد لله إلى ما أحمد مولانا وإلى ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نقص يا غير ما يفسد. المهم أن تكون بعربية وينبغي أن تكون مبدوءة بالحمد والصلاة فإن فعل زين إلى ما عدلها. المهم بألفاظ عربية ولو كانت قصيرة جدا قصيرة جدا ما شرط. إلى قال واحد هاي قاع ماي خطبة إن قال له ما تعرف الخطبة نادم خايف ولا زدناه قاع يوحد جيب القدر اللي يزيك. والمهم تسلك صلاتك وهذا هو المهم. إلى قالها بكلمة قصيرة كي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الناس اتقوا الله. قال تعالى من يعمل مثقال ذرة والله آية قصيرة من القرآن جابها جاب الخرم ولي آية قصيرة من فم تبارك السلام عليكم بين درامة خلاص خلوا بينهم عمل درامة يوفهم. أنا هي قالها بلغة أخرى بولارية وصنوقية وولفية أو غيرها من اللغات السائدة أو الصينية أو ألمانية أو روسية أو غيرها من اللغات لا يهم لأن القدر المطلوب جاء وبعد ذلك توضيحا للمستمعين لا حرج. الله أكبر واضح لأن هذا ما ترى محصوب من الخطبة على التبليغ وتوضيح لهم بالمعاني اليوم مهم القدر المزد هذا طيب تخط وغير ذي فسق ولا حنين. اللحن فيهم اللي تفصيل اللحن قاع عنده تفاصيل التي نقولها لكم بها اللي توكل عين الوقت هو قاع والسائل اللي لبسط لكم حتى في الإمامة بها اللي مثيرة للجدل. دائما كثير من الناس تلحق ما يصلي ودائرها على أعراض هذا ما يصلي وراء حتى انت ما يصلي وراء. قال المواق واحد من أجلاء العلماء المالكية قال اعلن انه ان ان اللي انك الى اجبرت رقاه قال لك فلانك ما نصلي وراء انك يالتك تخرص. الى عاد من اهل العلم والفضل ناقش معاه والى عاد الله شادية ما يعرف الاحكام ولا به كرة الاخبار وقال لك انا ما نصلي وراء لانه فاسق قول له اعلن الفاسق ان لو كانت الصلاة يبطلها الفسق لبطلت عليه هو صلاته هو نفسه لما نعرف كيف مستمتوا لان ما خارج الشادية ما هو فاسق ما خارج الشادية ما عنده فسق. لو كانت الصلاة كل حد فاسق ما تصح صلاته قل له ما تصح قاع صلاتك انت عملك هرم تور دارك لانك انت فاسق مالي وما دمت قلت انه هو امامته ما يصلى وراه انه صلاته باطلة حتى انت مالي صلاتك باطلة لان العلة واحدة انك انت عيبته بالفسق حتى انت فاسق. قال وبالتالي إذا تكلم لك حد من الناس العادية وقال لك ولادك ما صلي به يقول له يا ما هو حجة مش يصلي لأنك إذا تمعجبه بالفسق أنت فاسق فصلي وراء الفاسق لأنك مش شكلي إحنا اللي ننظر له إلا رقاه ما هو فاسق ومن أهل العلم يدور حد ما هو فاسق ومن أهل العلم كيف أما ننظر لك أنت واتقع مالك أهلا لذلك لكن لا طريقة له يتأدي ويدخل منها الشيطان وينقطع عام الجماعة. الله أكبر ايوه اللحن، اللحن العلماء كسروا فيه الكلام، قال واحدين على انه يعود يفسد المعنى على انه ذاك يبطل. كهرقاه قال الحمد، كهرقاه قال قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واضح، ملك يوم يوم الدين يوم الدين، شفتوا والله قال له هياك هياك نعبده، هذا خاسر، هذا ما في المعنى، هذا خاسر، هي ما ترجع قال يمشي تسمعوا قاعد يقول ها من هذا جاي من مني، لأن واضح إياك نعبده، والله قال إياك نعبدي وإياك نستعين وإياك، معناها هذا خاطر مثلكم استغفر الله، معناها إياك مثلكم إن الخسارة اللي جاها أي رجاه ولد في الإسلام وتربى على الخطاب العادي يعرف إني قام أدري عليهم هذا النوع يفسد، يفسد عند قوم غير، قالوا هذا في تفصيل إلى عاد ملاهم سيكين عجميته ما هو قاد يصلع ولا يتلقى ينطق بالعبارة تخسر عليه، هذا ما يضره يا غير، يالتك انت اللي قادر على عبارتك فصيحة تلوذ الحد فصيح كيفتك يا غير، هو ما يباطل عليه به لا يكلف الله ونفسه إلا وسعها، وإلى عاد قادر عليه يصلح كلامه، قادر عليه يصلح الكلام يا غير، هذا يصلح وتملامه وتمادي يصلي بصلاة صلاته باطلة ولا يصلي وراء، وإلى عاد عاسس يعود معذور ايه، غير المغضوب يقول لها قيري قيري قيري المغضوب قيري، يقراها بالقاف قيري، ما تسمعوها عند وحدين قيري المغضوب عليهم ولا الضالين، وبعض منهم يقول لها ولا الضالين ولا الضالين، هي ولا الضالين كلها مشمودة لسم العاف، يقول لها وعلى المغضوب عليهم ولا الضالين تو لا يقدوا لا خاسر ولا الضالين، مدين كلهم لا بدانوا، الأول منهم متفق على إشباعه معناها مد الطويل، والثاني مختلف فيه اللي هو مد اللام مختلف فيه، وأما المد الأول اللي هو مد الضاد لا بد أن تشبه دون تحرس مرعاه ولا الضالين، يفهمدوه أيوة طيب، هذا ولا حين وقت ذا وقت ذا شرط لوهر إن حد كامل مصلي وراء لقاه ما قد يختلف، كيف أنت تصلي تاخذ صليت بواحد، والله انا الراعي فيك تصلي بواحد قدامك انت عند فيه ماء، انت تصلي بذاك الماء بطانه واقتديت فيك انت اللي مولي مقتد، رنقيت انا فيك انت اللي مرنقي انت، اسمعتوا ولك بطل حد مقتدي فتصلي بواحد، والله تراعي فيه يقتدى بواحد لا تقتدي انت به، هذا رواكم يخلف كثير من الجهله، يجي الواحد يتخلف نقر المسي ومعاه صاحبه يدخلوا في المسجد ويدركوا ركعة، يعني يسلم الإمام وتوقف انت لا يصلي، نوالك صبح يصلي به العياب الله ما يقدر يصلي يكون مسند على حد، سند في الإمام ولي نبقى معاه الله صاحبه وما اللي شاء لاصق فيه، يا خاسر ما يصلح حد فات اقتدى بالإمام، يا غير فهم طريقة قد تصلح كيفاش، كيف أنا لك دخلت المسجد ودركت الله ركعة، معناها دركت أقل من ركعة لحقت الإمام ركعته التالية والحق فات فات، ما اللي قلت لكم عن الإمام إنه يندرك الله إذا أدركت وحاك مركبي الركعة احسبها الله إذا أدركتها مازال في ركوعها، جيت لحقت الإمام كين وقف من الركوع في ركعته التالية معناه أنا ما تدرك ذيك الركعة، مالي ما تبعد وتخرت معاه قلت الله أكبر وتوسجدت معاه وقعدت معاه وسجدت معاه وقعدت معاه وقعد هو وسلم وقمت أنا، يا خالق واحد الزري كان يخرصني وشافني ما أدركت الركعة مع الإمام شافني لحقت وفات وقف من الركوع قال أيوة لا كيف لا ويكون إذا ما أدرك الركعة ولا أنا هنا صبر إني نسلم إني نسلم عنه الإمام لا نسلم عني الإمام، وجيت واقف جاء هو الشارع من ورايا وقال الله أكبر مقتدي بي، هذا صحيح بي اللي أنا ما أدركت الإمام لأني أدركت أقل من ركعتين، جايز لك أنت اللي يمكنك تخرج تصلي وراي واضح، لأن من حصل أقل من ركعتين صار كأنه لا خارط الشعر ذا الإمام الماضي، وبالتالي هو ما أدري مقتدي بحد، قد أنت اللي جاي من جديد تختلفي وقد يجي صف كامل يختلفي لأنه كينه ما أدرك شيء، فهمت الكلام؟ لك وقت ده هذا ما اللي قولت المالكية على أن رجاه أنه صلى بحد ما تريد يقتل به مسألة خلاف، وياسر من المحدثين ولئم المجتهدين قالوا على هذا ما هو عليه إطلاق، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل أخباره معروفة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ونيوفه من الصلاة معاه يجي ما سوي يجير يهلو عايدين في البيضية كيه نقولوا بحاشية الدشر الحيه يبات السارة يكفطون يجيهم يلحق العليات يتحروا ما فاتوا صلوا العشاء يقول لهم ايوه بسم الله نصلي بكم ويحرم هو الإمام وصلهم هم وراه وهو قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا دليل على أن ما صلى فات صلى صلى مقتدي بإمام أنك تجد تصلي وراه لأت ما تصلي واضح. وأنه قط مرة النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى في قرى المسيد إني نتخلي فات وصلى ومكين مسلم وتموني جواحد أنت ما تصليت أنا ما تصليت فاتك صلى فاتك بقى برا مع الصحابة قال لهم أيكم يتصدق على هذا يصلي معه أيكم يصدق علي يا من آدم اللي نحرم من صلاة الجماعة يصدق عليه يصلي وراه جوابه بعض الصحابة وحرم معه عاد من يولع عليه إياك حصل فضل الجماعة. قالوا بعض العلماء هذا دليل واضح على أن الصلاة قد حد يعود فات صلى مع الإمام ولا شال مادة من هذه الصلاة وعاد هو من أهل العلم يصلي وراه. قالوا المالكية هذا في تفصيل كون المعاد بن جبل جالح وعاد يصلي وراه بهم هما ما فيهم حد يعرف الصلاة ما يعرف الأحكام واللي عندهم من حد متوفر فيه الإمام الا الراجل كان مربوط مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا به للضرورة بهل هيك ساعة ما زالت الناس ما فات عاد تعرف الأحكام بشكل بين يا غير الظاهر من الأدلة. أنا ما أجبرت أدلة المالكية بشكل واضح أدلتهم المسكين بها ما رأيت به الياس من أدلة المالكية ما ينجاب قاع ما هو متوفر واللي توفر اللي فيه إن اللي يظهر من الأدلة المتوفرة أنه لا حرج على ما صلى وراء من اقتدى بإمام وبعد من ينفاته وهو من أهل العلم وجبرت انتهى بليد أخرى او عاد له يصلي بيك هو إمام وانت له تقتدي به لا حرج عليه هو يقدر يصلي وراك انت ردت تصلي وراك واضح الكلام بهل عندك أدلة واضحة لا حرج فيها ايوه تخطى واقتداء نعم جمعة الحرج مقيم قالوا علينا ان الجمعة وما له كان يتكلم على شروط الإمام والصورة اللي قد مثلا يعود بها الإمام إماما قال ان رقاص صلي نعود إمام الجمعة ينعود عاد إمام الجمعة كنا في الصلوات الخمسة طبعا كنت عارف ان الصلوات نوعين صلوات الخمسة العندنا ولا صلاة الجمعة تقريبا قال ان الصلاة عدتوا الإمام ذا اللي هامكم نتكلم لكم عليه هذا العين عليه قال الله الإمام اللي صلي الصلوات الخمسة إما الإمام الله يصلي بكم الجمعة يكفي شرطين لا بد منهم فيه الشروط اللي كنا نقوله وعنده شرطين زايدين وهو انه لا بد من يعود حر الجمعة ما يقدر يصلي إمام فيها عبد مملوك ما يقدر يعود هو الإمام. قالوا لماذا؟ لأنها لا تجب عليه ما نقلنا الصبي قبيل أعلنوا والساي وما يصلي مع أهلي أنها لا تجب عليه وكذلك المسافر لأنه ما حكم كان يعدل الرواية وكذلك المريض اللي صاحب عذره قال هو كذلك على العبد المملوك ما تصلى وراه الجمعة لماذا؟ لأنها ما هي واجب عليه والمصلين الاخرين واجب عليهم وبالتالي ما يقدر يقتدى برقاه بالنسبة للقضية ما هي واجب عليه الله أكبر. اسقطتها عنه الشريعة وما دام تسقطتها عنه انت ما قد تقتدى برقاس هو اللي عدل اللي حده مندوب وجايز له وانت اللي تعدل واجب عليك اختلفت نيتكما كذلك رقاس اللي مسافر رقاس مسافر طبعاً رقاه ما هو مقيم رقاس اللي إمام ينين عود ما هو مقيم ما يقد عود أبدا يصلي بالجمعة كيف حنا لا تمنى يمكن الحق الوقت صلاة الجمعة لو جاينا واحد وبرق زينته ومسافر مسافر ولا مسافر وتواقه وجواك فيه بسم الله يعطيه صلي وان قالوا ما تجي تصلي بينا إمام لأنك تمسك والجمعة ما هي واجب عليك وما دامت ما هي واجب عليك ما تجي تصلي بين الناس الواجب عليها الجمعة المسافر لا يصلي إماما للجمعة وكذلك العبد المملوك لا يصلي إماما والقضية خلافية كي قلت لكم البارح فابن جزي المالكي والشافعي وطائفة معه من أئمة الهدى قالوا إن العبد المملوك سياني هو والحر في صلاة الجمعة سواء كان إماما وسواء كان مأموما وأنه إذا صلى إماما أو مأموما صحت له الصلاة وأجزأته وأجزأت من صلى وراء الله أكبر واضح الكلام وقلت لكم البارح دليل الذين قالوا بالعموم والمسألة مسألة خلافية حر مقيم عدد نعم لك واحد لك تتميمته ما عنده مشكلة ويكرر سير سوى القرص ايوه خلاص انتهى الاقتلاح الله يرحمه انا دقيقة واحدة ما هي مكملة لك في ناجم نادوع هذا الحصر بعض كلام اي نعم جمع دليل مالي كبير دليل مالي كيفة الرقوة ايه نعم مدرك الرقوة لحظة حنين دليل المالكية فإن رقاج أنه إنما يدرك الركعة بالركوع أولا قاضينه من منطق الكلمة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة والركعة سميت ركعة بالركوع سميت الركعة ركعة سميت ببعض أجزائها وهو الركوع تنبيها على قيمة الركوع في الصلاة، ما سميت سجدة وإنما سميت ركعة لقيمة الركوع لأن الركوع به تدرك الركعة. قالوا معناها أن من أدرك الركوع فأدرك الركعة فقد أدرك، ومن أدرك أقل من الركوع صار كأن لم يدرك الركعة، أدرك بعض الفضلية غير ما عاد يعتد بك الركعة. واضح الكلام؟ مدلول منطقي من نفس الكلمة من نفس النطق، واضح ذلك الإشكال؟ نعم. يا غير فهم قاع بعض العلماء يقول رواية أخرى، وهذا ما خايفكم لعل يشوش عليكم الوقت ضيق. يا غير مشكلة أن رجاه يدخله موضوع ما هو له فصل يعود لا قد اللي يتعلق بدماغ الناس وما لا تعرف من جعل. أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قال بعض أهل العلم على أن رجاه يدرك إلا الركوع، درك الإمام ما تلواقف على اللي كان ركعة قاع ما أدركها. الله أكبر. خلاف قاعد الكلمة نقول من أدرك الإمام وهو راكع ذيك الركعة ما يحسب، يكبر ويحكم معها أركابي يغاليك الركعة ما يحسب. واضح؟ قالوا لهم المال وما يحسبها، قالوا لهم لأنه بقى، قالوا لهم يا المالكية وطائفتكم اللي معاكم ولا هم أحدهم عام ياسم العلماء، بل قاع جمهور العلماء، بل إن ابن عبد البر المالكي والمغني ابن قدامة اللي يعتبر قمة كان يلقبه الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو محمد قدس الله سره، يعطيه قاع من القارش يدل على إمامته في العلم، وكيف ابن قيم الجوزية في غازة اللذان وغيره إمام حجة، المغني ابن قدامة والقرطبي المالكي وابن عمر أبو عمر اللي هو ابن عبد البر وغيره قالوا أجمع العلماء أن مدرك الإمام وهو راكع أنه يحسب تلك الركعة، مكافئيك الركعة يحسب. جاء طائفة أخرى من المحققين ومنهم الإمام البخاري وطائفة معه من أهل العلم قالوا من أدرك الإمام راكعا وأدرك معه الركوع حصل ذلك الفضل يغير ذلك الركعة ما يحصل. وجمعاهم الشوكاني وطائفة معه من أجلاء المحدثين قالوا ذوك بالإجماع، هذا إجماع، والإجماع أصلا مولاه ما يناقش بالدليل لأن الإجماع أقوى من نص واحد. سمعتوا الكلمة؟ الطائفة الأخرى اللي قالوا على أنه ما يصح أنه يحكم ركابه وحدا ما تصح قالوا لهم لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب المسيء الصلاة وقالوا افعل ذلك في صلاتك كلها، معناها كل ركعة واجب عليك فيها فاتحة الكتاب، وأنه هو من يندر كل حاكم ركابه معناها أنه فاته ركنان الفاتحة والقيام لها، وأن لقال فاته ذلك الفاتحة كيف يحسب ركعة لا فاتحة فيه، ينوج العقل من حاكم الكبير ومعناها انه لا يعتد برك على فاتحة فيه. واضح الكلام؟ وهذا ادلة طويلة وعريضة يا غير المهم ان ينبهتكم عليه ياك تعودوا حاسين منها مسألة خلاف. ايوه ايوه ما فلاش يقدر هم ينين تعدل انك ما تحسب الركعة تعود سلكت منهم كامل، لان ذوك اللي قالوا على انك حسبت الركعة صلاتك صحيحة عندك، وذوك اللي قالوا على انك الركعة ما يخارج فطر صلاتك الى ما عدلت خير لك الصلاة متفق عليها من الصلاة قائمة العياط فعقب وهم ترك لها يا غارب معناها على انه انك لا عدلت ياك تعود فليس من باس ولا قاش اعطى على الموجتين ما يخسر شيء، تم صلي مرة على ذاك وصلي على ذاك ياك تعود اصابت وجهين. سمعتوا الكلام؟ ايوه ان شاء الله. ما في سؤال ولا نص سؤال ولا حرف من السؤال حرف ولا بداية الا بداية. أنا رسول الله النبي الأمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسمى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أحبتي في الله أعلن لكم من ها هنا أنني أحبكم في الله ولعلكم تلحظون ذلك فجزاكم الله خيرا. شفت كيف قال الشيخ هاي الدروس يا الله كلنا يشريها ويا الله كلنا تعود عنده ودا يا الله مر لي كلنا خليها انها انه درس شراه وخليه بنقر الشريط ودا انه يكتبوا والله يشري كتاب ويخليهم مر انه شري كتاب وتوفوا عاد ما تروح عنده وقت فترة يفتح يصفح. والله ذاك العلماء قديما كانوا يقولون بئس مستودع العلم القراطيس، وكان الامام الشافعي وبعضهم كانوا يقولون علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، ان كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. علم رجاج عود متافق معاه لا يعود أنه هكذا شريط شراه وقفر عليه والله انه كتاب وشراه وقفر عليه وخلاه مطروح، لا بد من ذاك اللي في الشريط نقبضه ونقبض ثمرته ونقراها ونين تفوت الطيب في ذاكرتي ونعود انا وهي متافقين الى اخسر الشريط عقب هذا يلحقني انا في تحصل عليه، ولا اما اللي عاد كتاب كان ونحرق والله كارت وقويرات والله خلق له كذا يلحقني هذا في ثم اللي حصل عليه ثمرته كاملة ونحفظها في راسي. ها سمعتوا؟ هذا هو هذا باطل، هو هو النقطة المهمة. والإمام جزاه الله خيرا صنبع افتح الباب حالا وقال لأن التبرعات مسارات متواصلة في هذا المسجد، ويا الله رقاش كامل جد يساعد يعمل الله من عنده خمس قيات راجل والله تحت يساعد به إخواننا هذو المجاهدين في فلسطين راجل من اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرعي بيسك عالم سلطاني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سلك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم.